أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. Wa shifaya wa nuril absari wa سوسانا وقوات حكامي ساهر مع حمدنا ندامي حافظ لطفي حافظ أنكامي صلاة وتحسن بيناتي الله الكافي وصدنا الكافي في كل كافي Alhamdulillah Indonesia Habis ini dan rekan-rekan mau minum sebentar.